歌。الفتى الحبشي يا حبيبي يا طبيبي يا سيدي يا رسول الله أستاذي أستاذي يا أستاذي أستاذي أنت قد علمتني. Bimbingan dan tuntunan selalu ada, panutan hidup insan mulia. Ustadi, Ustadi ya. Jasa besarmu abadi. صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله.